بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وحنقول احجرني في سورة النحل، وحنصارقني الله سبحانه وتعالى نعمة بني آدم كوقري أيام سوء أرقني ربي كور ربي سبحانه وتعالى نعم كاس وإلهي سبحانه وتعالى بني آدم كوسيي وإيادة نفتي لتصين يسو إنه الله سبحانه وتعالى معبود كحقه وعبادة ذيسو أي حقته إنه يهي كلجي أيام سوء أرقني مركولي آيات ينكو بحجرنا. وهو الله الذي أله سخر البحر بدي ليلي، يعني إذن كإذن ليلي ويا بدا أيو إذن سخري أو إذن ليلي محال إذن كو سخري لتأكلوا إن أدعنتان منه بدي حق إذن كعنتان لحما هلب وطريا مد عصب هلب عصب إن عنتان تاوى مد كوبادوي نعمة اللبات أولا إنك مسخري وحوي وتستخرجوا يعني ولتستخرجوا إن لصوا بحذان منه أي من البحر بد حق إن كلصوا بحذان حلية بلد إن أتكلسوا بحذان، يعني واحد لو جاءه جواهر إن أتكلسوا بحذان، سيد اللؤلؤ يا مرجان كواحد إلى هذا، واحد لسكو قرحيه إن أتكلسوا بحذان، وتستخرجوا إن أتكلسوا بحذان منه بد حق إذا حلية، يعني واحد لسكو قرحيه إن أتكلسوا بحذان، حلية ذا تلبسونها. أد حرانيسان أد لبسانيسان أد مرتان وترى الفلك وترى واد أركي أيها المخاطب قفك للاحظ ليو الفلك دوني ذي باد أركي ساعم دونياشي مواخرة أيقو أكو جيحيو فيه أي في البحر بدد بحذي ذا جيحيو ساعم بحمريو حياد أركي سبيه جي حياد أركي الله سبحانه وتعالى وحاس او إذن أيو إذن يالي محو إذن كو يالي لتنتفعوا بذلك إنا كو انتفاع ذانو وحا إذن ترتو إيا ولتبتغوا إنا طلبتان أو دونتان من فضله الله فضله سأو يعني معرفة تجارة ذي وحلا بدكيه إنا ترادسان درتب بربي إذن كو سخري بداسي ويا ولعلكم مركا واحد مذنتين نعموين كاس وربي إذن قال مركا العصب كو آفتان تشكرون إنا تشكرسانو ربي إن النعمة ذي سيات كشكرسان بات كلكا مذنتين مركا آيدان الله سبحانه وتعالى وحكو الشيقي أفر نعمه وبني آدم كإلهي أقوك لي نعمه ذات أفر تان نعم وكو سابسا سخيرات ليلنتا الله بدأ أونو سخيري يعني أفر نعمه وربنا أقو الشيقي كنكو باد وحوي يعني إنا هيلب عصب آت كهشان ومثلا مركي أوقفك إنسان كاسرحيك الله بدا او قلو سكسو جلابتو يعني كلون كاس ايو هليا او عصوبه مركا او سوق بصدي ايو هليا ويا هوا نعمه نعمه اللغات بداس او امواج تاسي هركاله oo maartay yaani ilaahay haddoo inuu wax ku halaago oo damcaahi wax walba baabiinayso ayaa bani aadamka ilaahay u sakhirayo intuu dhexdeeda quuso gudaheeda uu galo ayuu wuxuu kala soo baxaa jawaahirtaas uu kala soo baxaa lulu ay marjaanka waxyaalaha la yiraahdo dhagxaantaas iyo badi gudaheedii kala soo baxaya taasoo weliba ah wax bani aadamku ay isku qurxiyaano yacni quruxda ay u isticmaalaan waa midda labaad midda saddexaad maraakiibta iyo dooniyaha aad arkaysida waaweyn ilaahay wuxuu u sakhiray oo tasxiirku ugu sameeyey yacni inay biyahaas ay ku dul socoto aynan quusin iyada oo yacni maaragtay amticadaadii iyo alaabtaadii iyo wixii aad adigu sidatay badeecadaadii kuu sido midda afraad waxa weeye in lagu tijaaraysto badda gudaheeda oo qofku ka tijaaraysto maraakiibtaasuu raacaya min iqliimin ilaa iqliim wamin qaaratin ilaa qaara yacni wuxuu samaynaya tijaaradaasuu gelayaayo meel walbaba wuxuu doono ka keensanaya marka waa nicam ilaahay subxaanahu watacaala bani aadamka u galay oo maddaa ku saabsan weeyaan nicmooyinkaasuu ilaahay subxaanahu watacaala na xusuusinayaa inaan il cusub ku eegno dabadeetana ilaahay aan kaga shukrino subxaanahu watacaala wahuwa allah alladii allihii weeye sakhara albaxra baddii sahlay oo layliyey annaga insaanka u layliyey weeyaan muxuu rabbika subxaanahu watacaala kuugu sakhiray lita'kuluu minhu baddii xaggeedii inaad ka cuntaan laxman hilib oo tariyan yacni cusub inaad ka cuntaan waxay leeyihiin mufasiriinta maxaa loogu qayday oo loogu xiray laxmigani inuu cusub yahay maxaa loogu xiro loo yiri laxman tariyan maxaa loo yiri yacni waxay leeyihiin waxaa lagu tusinayaa baraarujin lagugu baraarujinayo hilibkaa cusub wanaagiisaa lagu xusuusinayaa weyaan culammada qaar waxay leeyihiin waxaa taraawada loogu magacaabay yacni inuu fasaado fasaadka iyo maarata hilibku inuu xumaado kalluunkii inuu yacni fasaad soo gala ayuu u degdegaa sidaa darteed baa marka cunitaankeeda in la dedejiyo ayay ishaaro u tahay bay leeyihiin laakiin kalluunka laftiisa inta la qallajiyo ayaa muddo badan la iska haysan karaa insaanku uu cuni karaa weeyaan marka waa nicma ilaahay uu siiyey subxaanahu watacaala weeyaan midda labaad watastakhrijuu minhu xilya watastakhrijuu inaad la soo baxdaan minhu baddi xaggeedii xilyatan wax la ysku qurxiyo oo jawaahirtii ah taasoo talbasuunaha aad xiranaysaan ood labisanaysaan yacni jawaahirtaasi weeyaan waa dhagxaanta qaaliga ah ee badda laga soo saaro oo ilaahay qur-aanka uu ku sheegay fii suurati araxmaan inay yihiin allu'lu walmarjaan uu leeyahay yakhruju minhuma allu'lu'u walmarjaan fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan marka lu'lu iyo marjaanka baddaasaa lagala soo baxaa weeyaan ilaahay baana bani aadamka u sakhiray waana wax ay bilad iyo ka dhigtaan isku qurxiyaan oo qaali ah oo qiimo leh weeyaan wa tara alfulka doontii ayaad arki qofkan lala hadlayo alfulka mufradna waa la yidhahdaa jamacna waa la yidhahdaa doomihiina waad dhihi kartaa doontiina waad odhan kartaa weeyaan mawaakhira ayagoo ah kuwa jeexayo yacni fiihi ay fi lbaxri badda dhexdeeda jeexayo ayaad arkaysaa weeyaan wa tara alfulka mawaakhira fiihi yacni waxaa la yidhaahdaa makhru safiina waxay culammada ku tilmaamaan waa shaquha almaa'a bisadriha baa la yidhahdaa markay markabka iyo maaragtay doonida xabadkeeda yacni meesheeda hore biyaha intay jeexda ay kala dhambasho ayaa makhriga loo jeedaa weeyaan xoogay ku socoto ayay biyihii xagg iyo xagga u kala jeexaysaa markaasay sidaa u dhex maraysaa marka makhru safiina sidaasaa loo jeedaa oo lagu magacaabaa weeyaan doontaasoo bani aadamka ku safro yacni maaragtay ilaahayna uu sakhiray inay sidaa ay maaragtay badda korkeeda ugu socoto iyadoo maaragtay tijaaradiisii iyo mataacdiisii iyo qofka musaafirka wuxuu u baahnaayo dhan waddo ayuu ilaahay sidaa u yeelay weeyaan walitabtaquu min fadli iyo walitabtaquu inaad dalabtaan darteed inaad ku intifaacdaan oo dalabtaan min fadlihi alla fadligiisa inaad dalabtaan marka yacni maaragtay وتستخرجون سراء يكعد فانتهي ولتبتغوا من فضله إلهي فضل جيسئنا طلبتانه تجارة بلوجينا بداس لغو تجارة هل كانوا بداس يعني مركب كي أدوك ورب اسكم مرأي انت صبضات أيو قد بيا مركاسو قبل الله اي قارضة أيو آبك كينا قارضة كلو قارسين ايا ونعم إلهي بني آدم كوكوما نيستيويا ولتبتغوا من فضله مركا ولعلكم أحد مذنتين تشكرون إنا شكرسانو نعمة إلهي أدك شكرسان بعد مذنتين أيضا أيضا لماذا أيو إلهي في سورة فاطر نوغو شيغا ساسو كلاو نوغو ترنايو مركو لبدا بيوت بيها بدا إي بيها وبيغا وكور رمي الله حوليه وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون في سورة فاطر ساسو الله كله سبحانه وتعالى لبدا بيك وسما معها لبدا بضاد مدوى معاني هيا وبيه وبيه ويان مدنوى دناني هيا وخرار ووكيب بدا ويان لبدا مدكست كله كلهم بعد كعن تامبو رب ليه سبحانه وتعالى بالله بعد كلاصو بحذان إيه مارت الجواهر كسو صارتا دوني لي بعد أتكو سفرتان بحلي إذا رزقي بعد كل رادسة مارك أنت بو حوية وحد مذنتين كل كائنات ربي إنك قشب رسان يعمد يسيوية وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وألقى الله ورذي في الأرض دولك دحبي سوحو كرذي رواسية بوروا وين أقد قطمعوا وين أي دحلي ذي يلي محو بورها إلهي للك أغر ذي أن تميد بكم لألا تميد بكم إنينا إذن للي عليعين أيسا إذن للي عليعان إذن لأي لني درتي بو إلهي بكم يعني كراهة أن تميد بكم إن إذن للي عليعين نعيد لنا عيو درادد أي رب بورها أو للك أغر ذي وأنهارا الله سبحانه وتعالى وحو يالي وجعل فيها أرض بحل يدب وحو يالي أنهارا وبيال أيو إذي يالي وأتكون أولاتان وسبلا ودوين أرض بحل يدي إلهي وأو يالي سبحانه وتعالى لعلكم كلك واحد مذنتين ودوين كاسل إذي يالي تهتدون إن أدحنون تانو يعني مقصد كيني يمرات الله إذن دنيهن أتكوها منتابة كوكاسي مدنتين ويا وعلامات الله وحوية لي أرضت تحديدة علامات علامة أيوه يلي يعني معالم الطريقة لذلك وضد وحا لقوقرت علامة لقوق أقول صدو أيو رب سبحانه وتعالى إذيه يلي ويا وبالنجم وهم أيقو ضدكي يهتدون ويهنونان بالنجم حدق أيكو هنونان في ظلمات الليل هذين كمقديين يسمرك الكجيران حد قاس أي ماشي أسعلين إيه مارتي جهدودي أي كقرتان هذي بدكو سفريان هذي أي بركو سفريان لبضى بوهيان آية دانا الله سبحانه وتعالى آية دانا وحنو وشيدي يعني لبضى آية دول أفر نعمه وبني آدم كإلهي أوسيي وأرضوه دحد يداء أيها دانا إلهي وشيدي يا وي تنكو بعد وحوي نلقى مركو ربي أبوري بك حامبو يعني إحدى يدي يلي ووين وبوراء بوراء حكمة الله يلي الله بانوشي غيو نلوشي إن إني كسقنا تدرتين أيو ربي سداء يلي وإلا حدانا بوراء اللي يلي لحين نلقى واللي علي علا دفك واللي علي علا حياته حياة مستقرة سقن من نقطين ويا هو النعمة مثل لبعض والنعمة الإلهي أو ناقلي وبياشان أو ناجحي إلهي بالنسبة سبحانه وتعالى أنهار وبيال أو ماركتين يعني قبل التكسوة تقان قبل كالتقين بيهود أي معانيهين بني آدم كأوبيره كبيرته حيوان كوذي مارك أي عذان أيه أي عذان نعمة أصلا إلهي أو ناجل ونعمة وينوي تنسى الدحال أرضى ذلك دحلي سبو ربه وحو ناجل ودوين محايا لهدين ودجير لهين وبني آدم إلهي أسنو صخير لهين ودو بلد بلد قاري لها مبجه تيمبا مركا إن بلد كان قفك أو كتغو oo magaalo kala gaaro wadada uu u maraahi waa nicmo ilaahi uu siiyay weeye waa nicmo weeye wadooyinkaas ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala u yeeshay bal xataa wadooyinka ardada kaligeed ma ahan buuraha laftooda ilaahi subhanahu wa ta'ala wadooyin uu noogu yeeshay buuraha laftooda waday leedahay sida quraanka rabbi subhanahu wa ta'ala uu noogu sheego fi suuratul anbiya وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون ساسو رب لي وجعلنا فيها فجاجا سبلا بوره دحدودا وحان يلني ميلل ودوينا او قمارتي اي ددكو كبخان ودوين كاسا يلني سي اي او هنونان ماشي او سوديني مرادكودي اي او غارات مركا ودوين كاس بو ربي يلني ودوين يعني مارتي او الهي كو الهاميانا haddii xataa hawada kuwa kasoo ku safrayo waad ogtihiin oo diyaaradaha khad ay maraan ay leeyihiin xuduudul jawiya la yiraahdaa waxa way wada ay maraan ay xataa diyaaradaha leeyihiin maraakiibta lafteeda wadooyin bay leeyihiin oo badda gudaha ku leeyihiin marka waa ilhaam ilaahi bani aadamka uu siiyay weeyaan subashaasna waa midda saddexaad weeyaan midda afraad waxa weey calaamad ay ku hanuunaan habeen iyo maalin yaani bad iyo barri marka ay marayaan labadaba ku safraan calaamad buu rabbi u yeelay dhulka waxay ku safraan oo maartay yaani calaamad uu uga dhigay calaamad ku uga yeelay wuxuu ugu yeelay buuro buurahaas ama kuwa waaweyn oo calaamado dadka ay ku garanayaan buurta Hebelayd meel Hebel bay u dhawdahay waa la yaqaan buur Hebel la yiraahdo oo kale inay yiraahdaan waxa akaamta la yiraahdo ee buuraha yar yarka ah ee dadku ku tilmaamsadaan waa la mid weeyaan samadana xidigaha ay calaamad u tahay allah oo ugu yeelay xidigaas buu maartay markuu badda gudaha ku safrayo xidig hebel buu jihada uu ka jirbo garanaya markaas uu tijaah u socdo uu yaqaan yani xidigaas baa calaamad waa dhulka markuu ku safrayo xidig hebel buu habeenka calaamad ka dhiganaya mugdiga asoo ku jiro ayuu hadana xidigaas yani maartay itijaahi uu siinaya weeyo marka waa nicam ilaahi subhanahu wa ta'ala oo bani aadamka u yeelay oo rabbi uu ku galadeysanayo shukrigooda laga doonayo weeyaan wa alqa fil ardi ardadi ayu ilaahi wa alqa wurida allah fil ardi dhulka dhexdiisa rawaasiya buuro waaweyn oo qodqotamo ayuu dhexdooda yeelay yacni markaa tiraa rasa yarsu ida sabata wa aqama dhalilaha markuu nagaado baa loo jeeda shaygan uu ku nagaado meesha baa la yiraa rasa shay yarsu shaygu wuu nagaaday baa la oranayaa weeyaan muxuu ilaahay buurahaas ugu rido waaweyn ardada anta miidadikum karaahata anta miidadikum inay idin la leecleecdo nicid la nacayo darteed ayuu rabbi sidaa u yeelay weeye almaydu waxaa la yidhaahdaa waa alidtiraabu yamiinan wa shimaalan yacni xarakada ay samaynayso oo marna bidix ay u leexanay marna bidix ay u leexanayso ayaa loo jeedaa weeyaan marka inaysan idin la leecleecin daraadeed ayuu rabbi sidaa u yeelay maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyahay fi suurati naaziaat wuxuu leeyahay wal jibaala arsaaha ilaahay wuxuu qotomiyey buurihii ayuu qotomiyey oo dhulka uu ku dhajiyey weeyaan fi suurati luqmaan buu allah leeyahay khalaqa samaawaati bigayri camadin tarawnaha وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أيضا نكر يتبع لمك بوري بكري أرضك تشيدة إن إذن للع لعدة ديد الذي وأنهارا وجعل فيها أرضك دحد يذوحوا يالا أنهارا وبيال أيو يالا وبياشات وتجري من مكان إلى مكان آخر مال بيكتقي مال كلي آذين قبل هبل بيتقي نعمة بني آدم كنه لهذه كمي yaani xoolahooda waraaba ayagii ba maartay biyihi ka cabo beeray ku waxaystan ay ku waraabsadaan iyo xilmi dahweeyaan allah baa noo yeelay wasubulan wadooyin bu ilaahay yeelay yaani turuq iyo wadooyin oo ay bilaadoodi u safriyeen ay ku gartaan ayuu rabbi yeelay la'allakum markaa la'allakum ahad mudantihiin tahtaduna inaad garataan oo ku hanuuntaan maqsadkiina iyo muraadkiina aad ku hanuuntaan bad mudantihiin wa calaamaatin وجعل الله وحو يلي أرضه دحذي فيها علامات على مضبو يلي يعني الدلائل وح دليله اللي قرته يعني ما رأت السفر كاقات قرتي ماشا أجيده أي على مداس اللي أجيده وبالنجم حدقي أي يعني أي النجوم بقى اللي أجيده حدق فلان معه وجنسي أشوى جنسية حدقه أي هم أيهو يهتدون أي كهنونان ويان مركا وبالنجم هم يهتدون هذا الكار ومنفصل هذا الكيفار لما سعضه كقو أني هايوية حدقي أي كهنونان هبينك مقدقيسة يعني مركا أي بدأ أما برق اللبضب أي كجران أي كسفريان أي كهنونان هاي الحدقها إلهي سبحانه وتعالى قرآن كسدح شيب النوغو شيغا إما إني هداية هاي أقفك مسافرك أو مارتي جهدي أو أجيدي أو كنقرتو كهنونه ولي هذا تنا كمدة وحكمدة الله أرمي يعني وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر إلهي بابوره يعني حدقها الله بحدقها إذين أبوري محالي لكم أبوري إنها كهنون كان مقدقة بينك يعني مارتي مقدية بيسا مركات بدا كسف ريسان هي مركات برق كسف ريسان لبادة هنا تقوها ننتانو جهاد أسعوتين أتكو قرطان بالرب بكوية مركات تاسوا وحيالها أو حدقها الله قتل قلي كميتا وحكمي دا هنا النغضان حدقها زينة للسماء سماء إلى قروح النغضان ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب ساسو ربي لي سبحانه وتعالى مدى سدحات وحوي حدقوه إنا النغضان رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين شياطين سمد اللوغع اليو ولغو تورا لغو حلاقا ايو الدب اهنا والله سمع ياوي مارك حدقاها صدح لاس ايو مارك ربي سبحانه وتعالى نوغو شاقي فوائد كاس انا يشقضا اي قبتابه ربي نوغو شاقي ويا افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون افمن يخلق احد كوح ابورا او اسد خالق والله هي كمن احد قف من لم يدياي لا يخلق ان وحب ابو الكريم وحان وحب ابو الكريم الله خالقه من لم يدبا وما يو جوابته وما يو مكاسا ليه افلا تذكرون نيدنا واسمينينو دد وان سمو نيدنا نقونينو غرتو الله ما دام خالق يا هي انو اسق عباده ليه ما حد ولو لا جنيسان قف انا روح اود اوليه لا ارق الهي عبادي سبحانه ولا ودا جنيسان مركه خلقك الخلق والايجاد الهي باسكله سبحانه وتعالى معبود وحكون نقضي انه وح ابوره كون كان اسغا ابور وحانا كسو حدلينا هدا او اذن الهي با ابوره سبحانه وتعالى مركه مشركين تي با لا حدليا لليه الهي انك اذن ابوري كون كان ابوري وحد عابديس لفتوده ابوري نيات كلام دغيسان عبادتيسي احدا وحب اودي كريم مكحان روح لميدا نيات مارتي يعني الهي لا عبوديسان ويان ارنتاسا لو ردينيا افمن يخلق يعني قف وح ابور احد وح ابوره او الله ايه مخلوقات كدرتي ابوراهي كمن احد من لميد ياي قف من لميد ياي لا يخلق ان وحب ابور كريم لميد ما حوي جوابته واتاويه مركب مرحبه الله سبحانه وتعالى يهي واحد في خلقه وتدبيره كل يوح أبوره وحمامله أسقى يا وحو يهي واحد في ألوهيته وتوحيده وعبادته كل يس إله نمديس أسقى إسكاله علاذة كل يبا إسكاله إلا وحده أو كل يبا إسكاله ونعدك للقدر رب با إسكاله سبحانه وتعالى ويهي أفلا تذكرون نيدنا وانسمينه دت قرطئن إلهي يهي يعني مارت قفك عبادة متيستي إنو يهي تذكر تاميادنا أحينوي وإن سيدوي مركز إلهي عيدك للعب ديسا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وإن تعدوا إنسان كيو حديئة ترسان نعمة الله ألا النعمة ديسا نعمين تؤذين نعمي حديئة ترسان لا تحصوها مكو ذكرتان ترك مكو ذكرتان يعني أود مركو نعمة ربك أكو قلي أعتر هذا حسابي ما ترين كرتين إن الله الله سبحانه وتعالى لغفور ألا دافد بذنوي وكثير المغفرة لعباده كثير المغفرة لعباده أدو ماذا يسميه دافد بذنوي رحيم حتى نمنا حريسة شب بذنو كثير الرحمة أدو ماذا يسميه الرحمة بذن الله سبحانه وتعالى نعمة إلهي سبحانه وتعالى إنسان كو قلي وحلا ترين كرما وارن تاسوية وحلا ترين كرو نعمة إلهي بني آدم كو قلي يعني ما أهن لما حسابين كره قفك الدمعين وحسابينا ما كوبي كره وصومرنا أيضا يعني وحك غصوها لنا في سورة إبراهيم آية لمدة أي صومرنا وربي ليه وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار يعني أيضا حقا سأكسوا مرنيويا نعمة إلهي سبحانه وتعالى أدومذي سأوق لي يعني رنتي وحقوقفك بني آدم كحساب وكوكو بكرة معها أما النعمة موقتها نغطو أما من قرصونها نغطو أبو رسل وأبو روى نعمه قلت أحيسين تلقوا يسوا نعمه بني آدم عاقل وحيوان عاقل إلا قاد لقنا والنعمة وعقلك إلهي وكسيي عفماك وربك سيي يعني ما ردتي أودي يقوى إلهي أوكسيي حداك ترسل جركة ذكرية الله فلي وفي أنفسكم أفلا تبصرون نفتي نكرية هذا نعمة إلهي جركة هذا أوقل إبادة حسابين كريم إيش شاس إمي شيء إمي سيكون قبطاء النعمة لما حسابين كريم عرب كاس إمي سنعمة وكون قبطاء الشقاء بدنكي كليل يقبو ترينكي يعني ما ارتحضلكي حروف دي أتكسو صارتو انت صدق مسكح لي عقل الهي اوكسيه كسي ويل يعني موجهده اوداس دعم هذا امسكو قبنيا سنكا امسكو هيا دغو امسكو هيا يعني ما رتي اديغا نعمه هذات ليس غد هذا باطن كان محسابين كسي ايمانك الهي قف مسلم كوسيه ونعمه اولاده اوكسيه ونعمه ازواج في الهي اوكسيه ونعمه رزق الهي اوكسيه يعني رنت هذات هذا واترنيا لما حسابين كسي الهي وشيغه ويا نعمداس إلهي نوغلي وحلا ترين كرماها لكن وحانا لكرضا مروا البضاء إلهي نعمدس إنا كالشكرين عيال دون يوم ولذلك نعمدا وحيليه وعام نعمة أطن أيد كل منيسا أما مذا أكتهي هنغطو أما مذا ذن أغين انت آن أغين والنعمة إلهي نسيا بكبضا وحان أغنى تر إلهي أو نسيه وعما آن قرنين أيا كتر أبضا وحيلا ذن علمدو نعمة ومفرد وي مفردك أو اسم جنسك هذه لا إضافية اسم معرفة هذه لا إضافية عموم فائدية بيدان لأن النعمة ومفرد الله أو اسم عالمه معرفة أي لا إضافية وإن تعدوا نعمة الله لي ما هذه مفردك لا إضافية أو معرفة لا إضافية وحاول فعم النعمة كلها نعمة أو طن أي كل من أياب لي نعمة كسته أما قراء ما هالقراني أي كل من يساوي وإن تعدوا هذه الترسان نعمة الله الله نعمين تيسوي ذي النعمين لا تحصوها كوبي ما كوبي كرتان يعني إحصاكم ما سمين كرتان يتروا تفكوا كوبي كرامائه دي إن الله أله لغفور أله دافد بذن وي وأدو مليس مركي أطوبة كينام أدافد بذن رحيم النحريسة شبذنه توبة أوكا أقبل أقول نحريسة شبذن معايا لي آية في سورة إبراهيم إلهي وحورنا وشهد إن الإنسان لظلوم كفار نعمة إلهي بكو كفرين بغنى ناشا كشكرين لي بكو كفرين لكن قفك هذا قدوة أيه يعني شكري النعمة اللي قدوني لكن أو قرطاء النعمة اللي قولي واجب كين أوسن قدني الله وأضافة هذا وطوبة كينه وأنا أقولنا حريستاوية والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والله قال لي يعلم وأبيهي ما تسرون وحاد سريسان إيسان قد نفتي إنكو سريستان وقرستان علم بأوليه وما تعلنون وحاد موجين إيسان الله وأبيه علم بأوليه سن إله الرحمة دي سيواسع طاي وشي والبكل يأكل مسي خلائق لغدان يأكل مسي أي علم جيسون أو يهي محيط بكل شيء شي والبكل جي علم جيسون وأكوباوية الله علم جيسا شيء والبكل جي وأكوبا وحوق يا قلبي داق وحكو جيرو وحكسي قرسو وذبا بذن وأقيا يعلم جيدا يعلم خائنة الأعين وما تخفي صدور لا رح وحي قريان إلهي وأقيا سبحانه وتعالى يعني رب علم جيسا سدا سواسع ويهي مركا أيضا ما دام الرحمة جيسا واسع نمدي آيدي هر الله قهد لي علم جيسا واسع يهيبا تن الله قهد لي يا والله الله الله سبحانه وتعالى يعلم وأقيهي ما تسرون وحد قرسانيسان وصريسانيسان وأقيهي وما تعلنون وحد موجسانيسان وددك إذن لا أركانوا بنانك صوت بقتان وأقيهي لبضب واسكوكو مدوي فصومرني سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار وأسكوكم من إلهي سبحانه وتعالى وأسكوكم من مرك مرهب أبيهي وحوي وسيجازي كل عامل بعمله قفو الباب وحي أو سميي أو ليمي الله وكأب المرنة ياوي والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون حد وحى الله نقنية يعني مارتي كو إلهي إلى نهين عابدو وشرك إلهي أسميي يا حدنا لقى حد لي سري آيات يهور أفمن يخلق كمن لا يخلق حد الله وحوليه تذكى يعني ما رجتي أي عابدية المشركوحة أي عابدية المشركينتو وأسنامتي إلهي غير كيئة وحو ما أبوري كرانو كون كان وحي كليه النجر إسكبع إني وح أبوراني أي قلفتو ذا بالأبورو مخلوقه ويا مركا قف مخلوقه سيبا أبيق الله هو أبوري لا أبوري سي إله أقرني قطع سي عابدة سي وح أقر جيسة يعني ما رجتي الله أبو لسي كرتاوي والذين كوي يدعون أي أصنام تيبا لوجينا يدعون أي عابدية مشركين تي من دون الله ألا سكذي أي عابدان الله وحان أحين وأي عابدان مشركين تو أي عابدية لا يخلقون شيئا وحبا ما أبورا لا يخلقون ما أبورا شيئا وحبك ما أبورا وح أي أبورا لما أركو أما حير هذا أما حوين هذا كون كان وحي كله لما أرك إسكبت إنا يوح أبوران وهم أيها يخلقون الأبورا ماشي أيها يوحك أبور لهايين إنا أبوران إسكبت دابا ما بأوذي كراني أيها أبالا أبورا ومخلوقه أبوما أهوين أموات كوات إنسانو أموات داسو غير أحياء كوان نول آنهين من نول وميت ويا واحد إنسانو وما يشعرون مؤغا كوان او مارك آلي هذا اي عابدين الهياش اي عابدين مشركين تي ما اي اغا ايانا قورما يبعثون اللصو ساري مشركين تي عابدين سي كو ايغا عابدين وقتك اللصو ساري بعث البعث والنشور قيام اللصو ساري ما اي اغا نو علما نو ملحويا مارك قف انا نغان كريني احد كي مارك عابدين وقتك للدليل وقتك لصو صار يا أنا علمه لهين سو عبادكم متيسنيا ملهويا ما أنا متيسن كرويا الله سبحانه وتعالى وحنو شيء إنه كونه خالقا مرحدو خالق ياي إنه أصدق معبود ياي وحكسو حرنا إنه مخلوق يهين وحنا إنه أبوري كرين وحير وحبذا مدنا إنه أبوري كرين أي رب سبحانه وتعالى وحنو شيء ولذلك مارتي في سورة الصافات نبي الله إبراهيم مركو إلهي موضوع الرمي يعني مركو مشركين تي أو عقل أو أركي يعني إنه لحظ أدوني نبي الله إبراهيم هذا الذي سحكم ده قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون موحد قرتين أو إنك جيدات قرتين يدك حان مئة إلهيال كبقان إيسان أو عابود إيسان أيضو الله إذنك إي أيقبا أو إذن أبوري إذن كي واحد قرتين بقوا أبوري مئات هدنا أيها عابو ديسا أرنتاس أي كتس فيهن يعني ما رتحوا رسوليا عبادة إنه إلهي سبحانه وتعالى كرق إليه وأن للو ذاقين أي رب النوشي بل إلهي وحو نوشي وحا أي مشركين تعابو دي جرين أصنامت إلهياش أي كرق دي جرين أي أرن جرين وشفعاؤنا عند الله أي أرن جرين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن أمواده جمادات مدحان جيدو اوح روح على حين يعني اوح بالروح مصامر الى يهين اي رب النوشي مركاسا ولي يعني لغو اكد صفه او غير احياء انت وحال هذا صفه مؤكده اي علماء يرادوا صفه مؤكده ليرادوا وكو انولين ويان ساس عليه والذين الهياشي اصنامتي يدعون مشركين تعبدين من دون الله الله سكبي لا يخلقون شيئا آلهذا يا أصنام تاسي لا يخلقون ما أبوران شيئا وحبا ما أبوران وهم أيها يخلقون الله أبورا إلا مخلوقه إلهي وأبوري أموات يعني كواسي وأموات وحكذا قلنا يعني وهم يخلقون ذاس أمواتا خبر خبر لبعض كدهين أموات كون ما رت ميت أهويا نودنسن كواس غير أحياء كون نول أنهين من نولا يعني ما رت صفة الحياة ما بس هو مريم نولا لي مس هو مريم وما يشعرون أيار يبعثون يعني أيضا قيت يدهم وما يشعرون أيار يبعثون معاني سكون دو أي علماء كوفة سران وحوية وما يشعرون هذا معنيه كوباد آن مرني وما يشعرون فاعلك وحنكدقني ضمير كاس أو واوضع وحنعرني آلي هذي بنعرني يبعثون ذا فاعلك كجرنا ووغ كجرنا وحنعرني يعني مشركين تي أصنام تعابد جلتان وعرين معنى ومعنها ومركا ونقني وما يشعرون آلي هذي لعابد أصنام تي أحي ما أي أغا أيان غورما يبعثون كو أيغا عابد يو كفارتي أم شركينتي قبورتو ذا لغا سوصاري ما أي أغا ما بكا ورقلا مركا قف آن أحد عابد يو بلسعري كيف يستحق العبادة سيبوا عبادكم متيسانية قفك أحد كعابده ورك معي معنى هذا يعني وير هذا وحكى له علمات كل شيء كان معنى الله بعد كل شيء كان أو آه يعني إن لي رهضه وما يشعرون ذا إن لو عليه مشركين تلفتي ذا لو عليه كوي أصنام تعابده إن لقده وما يشعرون ذا فعل كذا يعني إلا يرهد وما يشعرون مؤغا مشركين تي أيانا قورما يبعثون اللصو صاري دونا أيها لفتو ذا وقت اللصو صاري ياهي واركما هيان من أغا أيها الصدا أي تهيون علم أين آخر أولحين أي إلهي غير تسأدوك كعابود ياهويا معنى كلا إمام البغوي أو مارت في تفسيره أو كسو قوري أياجر معنى سدح هذا وحوليه هاي وما يشعرون أيانا يبعثون وما أصنام تؤود علنايا حوليها وما يشعرون مؤغا أصنامتي أيانا قورما يبعثون أصنامتي لصو صاري أصنامتي لفتي إذا وقت قيامها لصو صاري دونه يعني مؤغا كماء ورقبان ومركا حوليها والقرآن يدل على أن الأصنام تبعث وتجعل فيها الحياة فتتبرأ من عابديها هذا الكاسولي أصنام بكحان في نفتي أي قيام الله سعرني يجيري عابد جيران جماداتي بالروح لو يلي قيامها ولا صنع ليني مركاسي وحي كبري نقنيسا وحي عابد جير أدونك وحي قال لي عابد جيرتي أي كبري نقنيسا بريتين تلا نوري معنى صحيح إمارة علماء إمام البغى وكوفة السروية أيها اللفتو ذا لصونا علينا مركا وقتك اللي سوحنين دونه أصنامتا لعابودا إياه ما بقى أيها اللفتو ذا وقتك قيام الله سوصاري إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون إلهكم مركا مركي يعني مارتي عبادته ذي لك يعني مارتي الله أو بريي إني باطل تحينا ذاتك لتصي إلهي غيرك إلا عابده إنه باطل طيب مركو عديه أيو هذا أحد كعبادة إسكالة معبود كطبقه واكه أيانا لو شيء إنه الله يهيبان لو عديني إلهكم أي معبودكم معبود كين أحد كآد عابدان إله طبقه إله إله واحد إله معبود وي واحد أو كنجي ومثل بعض الله بأي أو سنجني حير إن كان هل معبود أولي وحتى قرني ما ملك وكس عضا يعني مارت هذه آلهة متعددة أي جرته وآخر يسكن دعي لهاي إلهي أشياء تسقف صدان تسق خلافان أي وحكو در الله ينكون كان مركز كوفون خراب لها من ملك وقرح لحق كس وصاري كالكلا انت ديذو لي مي ساك حق وأين كس وصاري ماشي أسأل اسمه قف صلى مركا وحد أركيسا ندام كان اسمت بمي ساس أسع على إلهي بأبو التلقلي مركا هل معبود باقون كان كتليه والله لإلهي سبحانه وتعالى إلهكم معبود كينا إله إله وي معبود وي واحد أو كنجية أو مثل بي أنجري لا شريك له وحوي الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد الله أنا صاحب يا ولد يا من شرك العين ويان الله سبحانه وتعالى معبود كينا وكاويا فالذين قوي مشركينتي لا يؤمنون عن رمينين بالآخرة آخرة عن رميسنين قلوبهم لا تود منكرة مد نعيس أو دي ليس وي إنكريس توحيدك بإنكريس وي وحدانية ذات وقال لك كلي إنه واحد يا كلي قلوب مشركين تا وأن آخر الرميسنين ما أقول وهم أيهو مستكبرون كويس وينيوه وعبادة الإله بسك وينيني إن ربك لي هل عابده يعني إن الله لي العابده أي اسك وينيوه فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة يعني حقيقة وطاوي قفك كفار تددك أن آخر الرميسنين قلبي قوضة ما أقول الله لي واحد هل عابده تدك مشركين تا الله لي هل عابده رالك من نقضى فالك من نقضى بل ويكحوا ماذا ونقنع الله وناشئ في سورة الصاد نبي الله محمد مركو قوم كيسي مشركين تقريش وكيري يعني قولوا لا إله إلا الله كلمة أسبسا الذي كرر لا إله إلا الله بها فدق يوكع مكاسي إلى أن أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب إله ياشي ميو مارت هل إله كنية كدق فوحل لي يا أبو يا فإلا يا فدق يوكع ووكعين بل الله في سورة الزمر وحنا وشيغي مركي الله كلية توحيد كيسا الله الشيغو يعني ما ركتي قلوبتهم إني آد أم عضي إنكرته لكن مركي شرك قال الله الشيغا إني بشاري ثانيا الله أوليه وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون سو مجد الله مركي كل يلا الشيغة اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة يعني كوة عن آخر الرميسنين قلوب توبي نفور اي عرر اي درنتاية وين نعضى كلمة التوحيد كوي اشمئزت اي اقول عوي حدي ما ركتي الهي عدان هين الشيغة وابشاريستا بشارو يعني ما ركتي وفرح اي اطايوي مرك الله سدى سوليه فالذين كوي لا يؤمنون عن رمينين بالآخرة آخر عن رميسنين ومشركين تيه قلوبهم لا بتود منكرة تنكروي أو ديدن توحيد كاس إنكرساوي يعني منكرة وحدانية الله سبحانه وتعالى وحدانية الإله بإنكرساوي ديدن تاوي وهم أيهو مستكبرون كويس ويني ويان عبادة الإله بإسكويني هذه الله عابد الإرادة مرة بعد حقنا ما أقبلنا ويدي ذاوي سبع الله في سورة غافر وكلية إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين يعني الدك عباد إله إسكوين أيام ويا لا جرم وحاصقا وحقه ضبعه أن الله ألا يعلم منه أجيها ما يسرون وحي سريسان أيان قرسان أيان إيه وما يعلنون وحي موجسان أيان الله منه أجيها أي شيء حقيقة وصقا أهوية إنه الله لا يحب مجعل المستكبرين كو إسويني أو عبادتي إسكويني حق إسكويني الله سبحانه وتعالى كو اسمه جعلوية مركا لا جرم كلمة داس وحالي لهذا وبمعنى حقا أيضا إسودته بمعنى حقا لقوف السراوي وطبوية سيدا خليل بن أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه وحولي مركو أيضا لا جرم ليه لا جرم وحوي كلمة تحقيق لا تكون إلا جوابا أي حقا بورنايا وكلمة التحقيق ومارتين جواب موية وحكا لآنا نقنين لا جرم أي حقا وحصدا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون الله إنه أبيهي وعلم أليهي وحي قرصداني وحي موجستان لبضبا سلاس درتين أو كأبا المرينيو عد العد وعد والباب وحي أي سميسي هذا قول وحي قرصتي أمام موجستي هذا قول تهيئة دي فعل تهيئة لبضب إلهي وكأبا المرينيو سبحانه وتعالى إنه الله سبحانه وتعالى لا يحب مجعل المستكبرين كو حق إسكوينيو توحيد كديدو وحدانية الإلهي ديدار رب مجعل بل إنه جعلها إسكبافي عرضت الأمور من أيه رب سبحانه وتعالى أيه عرضا محايلي كبرياك إله بأسكال كبرك لأن كبرك وحال إله ذا بطر الحق وغمط الناس بنبي ونكعرف عليه الصلاة والسلام سلاسه كعجيب كبر محال إله ذا وحقه كقوقضه oo yaani ma aratay aad ku kibirto oo diido iyo dadka khalqiga Ilaahay oo aad xaqirto liido ayaa loo jeedaa weeye marka kibir Ilaah baa iska leh walahu al-kibriyaa fi samaawaati wal ard wax alla leeyahay qofka sheegta Ilaahay ma jecla subhanahu wa ta'ala weeye وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين وإذا قيل هدي لي راهدو لهم أيها هدي لو يراهدو وكوي مشركين تأحايا ماذا أنزل ربكم ربقين محوسو دجيي هدي لي راهدو ونبي محمد أكسو دجيي قالوا حي راهدان أساطير الأولين تبكي هرين خرافات كودي أي قرقرين وكتبتو دي أي قرقرين أي محمد سو قوريا marka wuxuu akhrimay wax ilaahay ku soo dajiye ma aha wa quraafaadki dadkii hore ay qoreen buu soo guuriyay bidayeen maxay hadalka u leeyahay li yahmilu inay qaadaan oo xambaaraan aw zaarahum dhunubtoodi inay qaadaan kaamilatan ayadoo amid dhameystiran dhunubtoodi oo kaamira inay qaadaan yawmal qiyaamati maalinta qiyaamaha wa min awzaari alladina كوي ذروب تودين إن إيقاذان أي باديين أيان بغير علم علم الآن أي كو باديين إن أي ذروب تودين يعني إقار كمدة إيقاذان ألا هو يساء وحا حماري ما يزرون وحي سيدان أي حمباريان أي حماري أو إثمقي لبدي الدنبية دوشة صارتين يا شيح نقضيويا هل كان وحو رب سبحانه وتعالى كقوار رمي دتك يعني مشركين تا افتراءات كودي اي قرآن كان كو سمين جري مصبدات كي سمين جري باطل كي اي كو شيء جري دكا سيدي اي اوغا عيرين جري اي حق اوغا عيرين جري ايو رب سبحانه وتعالى دو شيء ياويا وحوليه الله واذا قيل لهم ومشركين تيوي حدين لو يراهدو ماذا محيبو انزل الدجيي ربكم ربدين محوسو الدجيي ولو جهد القرآن كيوي قرآن كي والنبي الله محمد إلهي وكسو دجي وأكبر نعمتناها نعمة نبوينها إلهي أدوم بيس وكل نعمة يستيها مرك اللويدية وحيليهن قالوا وحي لهذا أساطير الأولين الله يعني وحو النبي محمد يعني وحو ربي سو دجي وأساطير الأولين دات كي قرري خرافات أي قرقرين تاب ويليان بي أورانا يوم معناها النبي محمد وحيليهن wuxuu kasoo guuriyay ummadii hore kutubtoodii wax kasoo qorqortay markaas quraana ilaahi baa quraan maartay soo dajiyay allah baa uu waxyooday ayuu oranayaa ilaahi laana al asatir wa halilaha wa jam'u usturati ustura ilaaha ustura ayaa lagu yaan mufradkeeda ustura way asatir ana lagu jamciya way usturada waxa ilaaha ash-shay'ul masturu fi kutub al aqdamina من الأكاذيب والأباطيل يعني وحال إلى هذا شيء لقري أو صدر أحان الله يهلو صدر أحان الله قري كتبه دكيه الرئيو باطل وحي باطل كأها إيمار تبينيه أي قرين كاسا لوجه لقرافات كاسا لإلى هذا لأن أصل كيدو حوي وحالك من قولهم سطر إذا كتب يعني فلان من سطر مركا ترابه هو قريوه إذا كتب ما لوجه مركا قريوه marka asatir alawalin bay ku tilmaamay quraanka ilaahay in badan noogu sheega in ay quraankan asatir alawalin ku tilmaameen fi surat alfurqan oo kale allah wuxuu leeyahay wa qalu asatir alawalin iktatabaha fahiya tumla alayhi bukratan wa asila wa khurafaati dadkii hore soo guursaday nabi muhammad markaas asuuxiye galabtiiba lagu dul akhriya halkaas ilay fi surat alanfal an kusoo marnay allah oranay wa idha tutla alayhim ayatuna markii aayada quraanka lagu dul akhriyo mushrikiinta qaalu qad sami'na waanu maqalnay biiraad law nashaa'u la qulna mithla hada hadaan doono waxa adiga sheegayso kale waa la iman karnaa anagana waa dhig karnaa markaas yiraahdeen in hada illa asatir alawwalin kan waa dadkii hore waxii quraafaadka ay qoreen weeye wax kale ma aha anagana waa la iman karnaa biiraad marka quraanka waxa ku tilmaamaan inuu asatir alawwalin yahay li yahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyamah marka li yahmiluu daasi yaani lam taas waxaan ku tacallujineyna yaani shay meesha ka go'an oo ku tusaya siyaaqa hadalka uu ku tusayo say aayadu u socoto uu ku tusayo macnaheedu waxa way qaalu dalik hadalkaas bay yiraahdeen وقرآنك وحكو الشيخان أساطير الأولين سيدتك أغي جيديا سيدتك أين نقاذني دراد يجبي هذا الكأويراني قالوا ذلك بيراد ما هي ذلك ليحملوا إني قاذا أوزارهم ذنوب تودي الأوزار وجمع وزر والوزر وحال هذا الإثم والذنب بلوجينا وزرقة والذنب بلوجينا ليحملوا إني قاذا أوزارهم ذنوب تودي كاملة أيضا مثل ما يسترا يوم القيامة ما لنت قيامها إني قاذا يعني ذنوب تودي ما يسترا من دوشة سارتان أي درتد بسداء إيراني إيه ومن أوزار الذين وليحملوا إن القاذان من أوزار الذين أي من بعض أوزار الذين كوي يعني ذنوب تودي قاركد إن القاذان يضلونهم أي باديين يعني بغير علم علم الآن يكون باديين يعني تتكى أيها أتباع ذوذاء وأيها الراعي ومقلدين تؤوها أيها باديين القرآن كأساطير الأولين أنت أقول شيئا حمايستي ذنوب تودن إني قاتان دلادي أيو ماركتي أي قي ذنوب تاس إني قاتان درتد بهذا الكوير هذه ويا على خويا ساء وح حماضي ما شيء بحماضي يزرون أي يحملونه ما الذي كيب حماضي يزرون أي يحملونه إقاضيا ويا وح أي شدينه وإثم جاءها المخصوص بالذنب وزرهم ووزر من أضلهم يعني الذنب قوذي يددك إبادي أيام ذنوب تودي أو يقبرك أيو كسي تنقيام أي مادين أرن كاسبا حماذي أيو الله ليه سبحانه وتعالى مارك هلكا أيضا يعني واحد أركيسا الله سبحانه وتعالى وحوليه أيضا وحليه ذنب قوذي يددك أي لميين بالذنب قوذي بيقاذنا قرآن كان ميالك لو حدك أركي الله أرني ولا تزر وازرة وزر أخرى يعني ما أركي نف نفك للدنبيجي ما قاضي كرتو تم حكون الله صار يقفكي دمي وأيق الرعي سجاب دمي كون حال بدل الدنبي الله سي الدنبيجود الله صار وحي علماء وجد جوابان سبب أي أو أهاين لبعض ذكر رؤساء أوه ما دخل إيه لبعض الدنبيجي قاضنا يا لبعض الدنبيجي اللي ما بينما أيضا عن ولي بلجت يعني ما رتي لجنة قامينين كان راعي أو ضبق علي أو مقلد كا أسوأ أن ذنبي يسمى لنا سقامني لما الذنب إليه كالكباد وأيها يعني كفره إيه شركه إيه حميد معاصيب إليه ما دين طلبات وإيريسك إذاتك ويران كفره إيه شركه إيه تكذيبك إيه معاصيب إيه ويران أي ذنب كيها لنا ياوي مركا اللبات هاس وزري أيه دوشة سارنا يان ولما الذنب إيه كوبي إيه ذاتك أي بادي إيه قفك بادي إيه سؤال ومسو حق كجاديسو ذنبي سبات كولادة هاي قيب أصلاً ذنبي سؤال هذا ما يستري لكن الضحرة لقا سيري حبيق قفك خير هذا ويرتو وناك هذا ويرتو هذا خير كسحبات كولادة هاي أصلاً كيسي لقد نسقامين مايو والله هذا ما يستري إياوي حي يلي الله سبحانه وتعالى قرآن كآيذة عن آيذة اللميدة آيذة عن آيذة اللميدة أي نوغشيك في سورة العنكبوت وحو ربي ليه ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون يعني ذنوب تودي مثل لو قدر أي قاضية ودفك أي باديين وين بل نبي عليه الصلاة والسلام حديث إمام مسلم في صحيح قورنا بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه وحوليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحوليه يعني وحوليه من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبع لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا قفك هنون دتك أويير خيرك دتك أويير وناك دتك أويير أجر قوحو كليه عد العد أويير أجر قوحو قرأ إلهي سيني أيضا أن لغا نسقامينين قفك ماركتي راعي أجر قيسا لغا نسقامينين سلوك الوحو يري شطر قدم قيمت الدم ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا قف قف بادي أغيير بادي أغيير إستغن الدنبقة وحقادنا يا عدي الرعضي الدنبقة يدو أوكرا يتبو قيب كي يهلنا ياو أيضو كي الرعي أنا وحبال لغا نسقى منين ذنوب تيسي أن لغا نسقى منين ويهم ولذلك مجاهد حبيج لمركو أيضا فصيرا يحقوب سراه ليه يحملون أثقالهم يعني وحي قاضيا ذنوب تيسي قاضيا بولي يحملون أثقالهم وحقوجه ذنوبهم وذنوب من أطاعهم ولا يخفف عمن أطاعهم من العذاب شيئا. يعني ذنب قولي إيا ذاتكي أطاعي أيق الراعي ذنوب تولي قاضيا لغنا فضوذين مايو شيء قيب كميد عذاب إلهي لغا فضوذين مايو على ساء ما يزرون وحي قاذين أيا قماذي أي رب لي سبحانه وتعالى قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قد مكر الذين هو أيا مكر السمية خيانة ليمي من قبلهم مشركين تانيو محمد لجوكتي هرتدها كوي كوري أيا مكر السمية مركي أنبيضوا ذي مكر أسمايين يرسوشي أي مكر أسمايين فأتى الله الله با أيمد بنيانهم بسكودي مكر أي قريئهم بسين أي رب أيمد من القواعد آساسي آساس كحقس أي أيمد ويا مكاسو فجيي مكر قريب وبريي ويا مركي آساس كقريق اللي قد دميا سقف كالواصابع عصمة دي آساس كدما متاقنان كرقريق ميا مركب إلهي أساس أو كدوميي فخر وحد دعي عليهم دشوا وحا كسوا دعي السقف سقف كيبا كسوا دعي سقف كيب كوري أي كسوا دمي ويا من فوقهم ماشي هذا سرع أيو كسوا دمي ماشي سرع أيو كسوا دمي سقف كيب ويا وآتاهم العذاب عذاب كيبا أيمد من حيث مال لا يشعرون أين الملينين أين الأغين مال والذين كجاء إيمانا أين أورنين بعذابك أغيم ابن رب ليه سبحانه وتعالى وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يعني عذابك بأغيم وحون أغيم من حيث لا يشعرون مال أين قرنين أي رب سبحانه وتعالى أو مارت أغكين عذابك ويا. أيضا يحال إلى هذا من باب ضرب المثل تصالح أو كلبي لم ينتهي أو الله تصالحين أيه سيد الله سبحانه وتعالى او ابريو يعني مارت مكرغه اي كو الهي كو كفريو شركه اسميهو انبيدي سي مارتي بينيو تتك يعني بادييو حيلوين بدن كسميه حق كجيديا تتكاس مكرغوده سيد الهي ابريو ايو ربي تصالح نو سميهو وحا لغا دغاي مكرغودي با غوري او كلا لغا دغاي guri gaaso ilaahi subhanahu wa ta'ala aasaaska uu fujiyay hadii aasaasku fuqana saqafka uu ku soo kordumay maxay yelmeeyna filaynin gurigan aad dhisteen oo aad kaysteen oo ma sha Allah ayaa dumi doono aasaaska ku dumi doono maayna filaynin markaas ku dhaxalaag sameen markuu guri ku soo dumay ayay ku halaag sameen marka ilaahi makrigoodi oo rususha ay makr ku sameeyeen yaani diinkiisa ay makr ku sameeyeen ايو بريي ايو ربي سبحانه وتعالى لي يتاسان اللوجي ذوي الله فعليه قد مكر الذين من قبلهم وحا مكر سميي دتكي مشركين تكهر ريي كفار قريش دتكي كهر ريي او مشركين تا ايا مكر سميي او مكر كان اديك النبي محمد لغو سمينا يا امرها يعني امرها لغو سمينا يسو انبيادي كهر ريسي با مكر لغو سمينا لأن مكرك وحال إلى هذا مركي تعريفيان أما قيا حياة وحال إلى هذا وإنهار الطيب وإبطان الخبيث وهو الخديعة مكر وحال إلى هذا شيء وناكسن أض موجسته خاصنا وحن أضكو قرسته أي مكر لو جينا مركي وحال إلى خديعة يعني وحال إلى نغرتا أما خيانة وحال لو جينا ويا مركي كواس مكر بيس مايين مكر قولنا إلهي قرآن كوحبظنا نوغو الشيخة في سورة الرعد من كسوة مرمي وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا وعن صامر في سورة إبراهيم الله أرمي وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يعني مكر قولنا سمحوا تري ملح إلهي بربريوي قد مكر الذين من قبلهم dadkii kuwan ku horeeyba khiyaano rusushooda ku sameeyay maxaa marka dadkii hore lagu sameeyay fa atallahu allah ba uyimi bunyanahum biskoodi ay dhiseen makrigiiba waxa laga dhigay dhis oo kale khiyaanadii baa laga dhigay min al qawaid asaaska xaqiisabuu kaga yimid yaani guriga asaaskiimo ilaahay ka fujiyay weeyaan min al qawaid مركز اجتثه من أصله واقتلعه من أساسه وفجيه يعني أساس كيف فجيه ويا مركو يعني قواعد حق ذلك جيمت وحو ربي لا يهي فخر عليهم دشوا روحا كسوا دعي فخر وحا دعي عليهم دشوا كسوا دعي السقف ساقاف كيبا دعي من فوق كر أيوك كسوا دعي كربو كيمت مركاسو ماشي كهلاقي أو بابئي مركا إلهي سبحانه وتعالى يعني مكر قفك السمائية أسقو كعليا لأن مكر قفك السمائية ربو عناشي إنو أسقو انهليلي هداد خيانة ضد أمليكتو هذيك أدارنك كو دعي وتاوي ولا يحيق المكر سيئه إلا بأهله إلهي حمان هذا ضد أمليكتا حمان تأليك بسر النقل أليك بسر دعي مركا مكر قفك أيه كدهم كر ذي ويا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ذي وكالتبه لم يكايوه وأطاهم العذاب عذابك أي أيمد وعذابك إله سبحانه وتعالى أي أيمد من حيث ما لا يشعرون أين أغين أولد إنك إيمانا أين اللحين أي عذابك إله أغيمد يعني ما ركتي ما أين في لين الحلقة عذابك إنك إيمان دونا لكن إله سبحانه وتعالى أياك عذابي ويسيد سورة الحشر مركو يهود ورب كور رمي بل نظير وكليت مركو كور رمي فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب أي إلهي إليه سبحانه وتعالى ما الأين في لينين برب أغيني مركاس أساس كوذين للدنيا مركا سلاس ورب سبحانه وتعالى وحلاقيه مركا فخر عليهم السقف من فوقهم وأسلوب أي عربت استعماشوي وحال إلى هذا يعني وحيليه عربت أي أورنجرين خر علينا سقف ووقع علينا حائط سقف نغسو دمي سقف سقف كيبا نغسو دمي اما الدرب كيبا نغسو دعي بيليه ومركا ملكي قوض او باب ايو ملكي قوض اي باب هذا ايه يوسف كنت لدعين هدور ربو ساسي يلاه لا ويا مركا اسلوب اي عربت التقان ويا ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم ثم انت الدبدين يعني مركي إلهي مكرغوذة أو بابي خيانذوذة أو بابا كبغي يوم القيامة أدون كيبي يعني لغبا فأشوحي الرذيل وأوسعوين آخر مركة تقال حالك وذي سيبه النقن ثم مركة كبعدي يوم القيامة ما رنت قيامها يخزيهم الله فضيحين كواس ماكرين تأهي مكرغ اللي مدرسوش إلهي خيانه خداع ذاك السمعين مركة أي علاقة قلانا ويقول وحقرني الله أين شركائي أين آوي شركائي أنك شركذين الذين شركذي كو أدلو ذا جسين آوي الذين شركذي كنتم آد أحيدين تشاقون كو الضوضاء آد أحيدين كو مرمى آد أحيدين فيهم أي في شأنهم حالكو ذا أتكو دودي جلتين أتكو مرمو جلتين آوي خرسوش إذا أكو دودي جلتين أنبيانا إذا أقول دوذ جلتين إنه واحد انتريان أو إلهياليهين أو عبادليهين مركا رسوش إذا انتراضه وركوان واجمادات وروا مخلوق وروا حوائن مطر كران ورعلاذا ملها مركا إذا إلهيان أقول دوذ جلتين أو يبال لي مركا عذابك كجرا يعني ما أنك أدبه ندوى ما أنتو إنه ما أنتكو أنفعان بيحي أو يبال لي قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين مركا آموسان أي ذكي أهل العلم قهضلي قال الذين ذكي أي وحي رهذين أوتوا العلم علم جلسي ذكي أهل العلم قه وحي أرنيا إن الخزي تلقى هي مارتي هوانك يعني مارتي فضيحضو اليوم ما انتظر الجوقة قيامها هي والسوء عذاب كبا على الكافرين قال ذكر كيدو أحدوي على الكافرين أحدو هذا الكاس أي أورانيا ذكي أهل العلم ده هذا جواب كبيب يويا مركا مالين تقيامها يعني مارت رب سبحانه وتعالى وحو نوشيغي ذكاس مشركين تا إلهي سبحانه وتعالى أدونك انت جوغان شركي أسمي إنو قيامة فضيحين دونا فضيحة إنو كدع دونا خلائق يعني كركو دلغو فضيحين دونا فضيحة هذا سوامحي وقلين تنارت للقنية ويا ثم انتهى دبدين يوم القيامة ما لنت قيامها يخزيهم الله فضيحين محوك فضيحين يا بإدخاله من النار نارت او قليب وربك فضيحين يعني فضيحك هو المجر وقفك الهي ونارت قليب فضيحة اوهر تلمات في سورة آل عمران قصة ومرني ايضا ضدك اولو الالباب كيه الهي اي كم قليا يعني انو ما نارت قليب ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيت وما للظالمين من انصار بورني الله ايو قفك اد نارت قليسا واتفو جسوات فضيحي سبيلي فضيحة اوهر قف عذاب الهي قليب إلهي سبحانه وتعالى عذابك سامي قبل بادير مركز ربي سبحانه وتعالى وحوليه ويقول الله أورني أين شركائي أين آوي شركائي الذين شركائي كوي يعني ما ركتي شركائي إذا أهاي عبادة أدلو ذا جسين آوي ساسا للي يعني سؤال المحال لهذا هو سؤال توبيخ وتقريع عليه لهذا وعنان لو عنانين ويعني نوع فضي حدا كان يدهوين اين شركائي اوي كو ادلو ذا جنجرتين الذين كوي كنتم هذا حيدين تشاقون كو الضوضو يعني تخاصمون وتحارمون الانبياء ورسل والمؤمنين يعني اد مدو بجرتين اد كدو بجرتين شأن يقول فيهم اي في شأنه حال كدو بجرتين انبياء ذيذي رسول شهيذي تبكي مؤمنين تا اتكلوا دواب جرتين اوية اتصب المانت محيدين قمان كرامون سو صار حلقة مركي مريان وح جوابا مجري الا اقرار مويين وقرية اقرار الا ايماني وقرية وح اي مارتين يعني وانا قد من بينيهم اله مهي الواباب وح الجرين بي احاي سيد الله في سورة غافر وكل اي ثم قيل لهم اينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين يعني اساس رب سبحانه وتعالى وحيليهن قالوا ضلوا عنا وين قبل من ما بحي نبا وحجر الاول باب عابد جليل بل لم نكن ندعو من قبل شيئا وحمد انا عابد جليل وحجر وما هي هذا الكاس الا ايمان يا وي مركي اموسان ايا ما رتي دك اهل العلم هذا حضني قال الذين اوتوا العلم ذلك علمي قال لسيئي وحيي رحلان وذلك علماء أهو قال وحيرين علماء الربانيين تلوجهنا وذلك حق أهوية يا رو يعني ما رأيت أي خلاف جرين أما الرسوشي هي أنبياء ذي أيها أهل علمي قال ذلك أهو سرعي وأيها قول ذلك حق أهوية يا رجرين أي وحي أرانيا إن الخزياء دلقة هي ما رأيت حوانك هي فضيحاته اليوم ما انتظن لجوغا ويوم القيامه يوي ايه والسوء عذابك الهي سبحانه وتعالى على الكافرين اي على من كفر بالله واشرك به ما لا يضره ولا ينفعه قفك الهي ككفريين شرك يولاسك اسميين احدانا وحنا ابن الكريم وحنا اتري كريمين دكاس دشوذ الهي هيلو هذا الكاس اورنا يوي الذين تتوفاهم الملائكة الظالم أنفسهم الذين يعني هم كواس وكفار تئه الذين كويوي تتوفاهم أي أوفسني الملائكة ملائكة أي أوفسني تتك ملائكة أي أوفسني وأيقوي ظالمي أنفسهم حال كونهم ظالمي أنفسهم كو نفتو ذلمي أيقوا أي نفتو ملائكة أوفسني روح ذا أيك قاديسو أيقوا نفتو ذو كفر يشرك كذلمي ويه فألقوا السلام فألقوا ويردين مركي أي حقيقة أركان ملائكة أي مفتك قاديسو أي يردين السلام أي الاستسلام يعني ما ارتفوا قانسة كيبين كيبين وهو قانسة مين ويان وهو قانسة مين مركان وقت أنه قانسة أن لو قبها مين أي قانسة لي مادين مركان سيولي ما إنكرين وحي سمين جرين فألقوا السلام بيردين قائلين أيغو أرانا يو ما كنا أمغو ما أنا محين كل كان أدونك جوبني نعمل قوة سمايو من سوء أي من شرك شرك ما أنا سمين جن فإنكريا شرك ما بما قد عيني لما بأنا سنو ذاك لي أرانا يو ملائكتي بيكو إنكريا بلا ملائكتي وحي لا ذهي إنا أبنى شرك السمين إسكداي واتسميسين شرك بادلتي ما دينوي إن الله ألي عليم اللي أقوي بما شيء كنت ما دحيدين تعملونك وسمي واحد سمين جلتين أدونك ألا نوأقيهي إنا شرك سميسان ووحجر وين هذا الكاس كؤرنا مكاس إليه فادخلوا قلع مشركين تيي أبواب جهنم نار جهنم اللي يراهنا إرده هذه قلع خالدين إنكو أقوى واري فيها نار تدحذي هذا كواري جهنم إرده هذه سلا أقلوية فلبئس وحا حماضي مثوى المتكبرين كو حق اسكوينيو مكانو فيات كودي يقول يوري مرجع ودي ماشي أم قنيين أي حماطي جهنم هو المخصوص بالذنب وجهنم نار جهنم اللي يرادة أي قري أحام حماطي ويا مركا دكا كفارتا شرك الأدون كسمي وآخرة يعني السوء فذي عقاب اسكلي يالا سفين يعني صفات إليهين مرك أدونك كتجيان أدونك مرك كتجيان أيجوا كفار أو شرك مشركين أي ملائكته أو سنيسا أو أي مارك الدليسا ويان ساس رب ليه مرك اسمي بيان مرك حجان سمعنا وإن كريا وحي سمين جري يعني وح كريا سمين كران ملائين طاعلي مادان ويان مرك إليهين يعني ما كنا نعمل من سوء وح شركية ما أنا سمين ساسو إنكره مركو طبع إليهم قرآن كان إلهي أنه وشيغو بالرئينا يوح بلن أي إنكره بل أي دارنا يا مركي قيام الله تقول إلهي ورتي بيك دارنا إلهي بكم بينينا يا نليل إله ما أرشرك ما أنا سمين جيل وحيليهم في سورة الأنعام قصوا مرنا والله ربنا ما كنا مشركين بإليه إلهي تقول دارتان إليهم مشركين بما أنا نحن شرك بما أنا سمين في سورة المجادلة بانكو أركي دولنا أيقو دارمي يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم الله بأمو دارم دولنا سنة إليك يدوكو دارمي أدوك ملكة جوكتان بيبان إلهي أقو دارمي يا مركو أشأني قوذي طبعي قوذة وإليه وي الذين هم كواس كفارتي الذين كوي ومشركين تاسي تتوفاهم أي أوفسني الملائكة ملائكة أي أوفسني ظالمي أنفسهم أيقو النفتو ذو كوة ذلمية هذا النفتو ذو حيكو ذلميان وكفر لي شرك اللوجي داوية فألقوا السلام يعني وحوي أي أظهروا السمع والطاعة والانقيادة يعني وحي موجستين هقانسل يطاعوا أي موجستين وين يعني استسلموا بلوجي ويسديدين مركاسي وليما وحي انكرين وأنكروا ما كانوا يعبدون من دون الله وحي أدونك كعابد جرين بإنكرين قائلين أيها أرانيو ما كنا معنا نحين نعمل كوى السمايو من سوء وحمانا كوى السمايو معنا نحين وحمية حمية هلك وحلو جيدا السوء والشرك ما كنا نعمل من شرك شرك معنا نسمين والله وحبال معنا وراجنين أي أرانيو مركز ملائكة أجواتين هذين بلا إن أدنا سمين اسكدايه وات سميسين يعني كنتم تعملون الشرك والسوء حوي ايات سميسين وي ان الله لان عملكم هو القري ملائكه كرام الكاتبين ليرادا جرتو وان عليكم الحافظين كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون وعلوا حتى سمين انسان بقري مركتين يكون انكريا سجلودودي وخي لغا سو قرا ايغو ميشا قيالان مركاسا ليهي ان الله قال اللهنا عليم أنه أقوي بما كنتم تعملون وحي أتسمين جرتين وحد أدونك كسمين جرتين الله هو أقوي مركز جحود كان يدي دلني وحما إذين تري ميسو ويا وحما إذين تري ميسو يعني وحي عليك إذن كعلين كرتاه إلا ما أركو أما إنكرها ما إنكرنين ويا إنكرات دا مركز لي مادان ودكتين الله مركز إنكران وشركة أي ديدان أفكر إن تلا أمسيو بقعمها لقى هذا شين كتبتي يا مركي إنكرا وحول با جلك وذاكو مركات كعي اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون يعني عربك وذي أفكر ذا الحرينا قعمه من كهذا شينينا يعني اللقوه ذي مركات لي أكعيا وحي سنين جرين بك مركات كعيا وهي مركي وحي يكون إنكرا إنكرا ضحوطر ما يسويا الله ساسو لي فادخلوا ملائكة باكو أرميسو فادخلوا قلع مشركين تيي أبواب جهنم جهنم إرده دي قلع وصامرنا أبواب جهنم إن يتهي لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم يعني هنا يتضوى إردود لها إرد والبنى كوح يعني مارك وحي إسكو سنبلا إسلحبا هنا إرد كالقليان أيا سواء أرقني وهيان مركا فادخلوا أبواب جهنم نار جهنم اللي إرادة إرده هذه تضوى أها كالقل قلوا إسلحبا حق شوهيان خالدين إذنكو أكوا واريو فيها جهنم دحدي بكوا واريو فلبئس وحا حماضي مثوى المتكبرين المثوى وحالي لهذا المقام يعني والمنزل والمقيل ماشي أوقفك الساحظة أو كل نقاذه أو قرد أؤه أي مثوى لهذا فلبئس وحا حماضي مثوى المتكبرين كو إسوينيو أو حق إسكوينيو توحيد كديدا دفكاس هياد كودي قرد أؤه بحماضي حي الواجه أنما ماشي أؤنه قرية ما لجعل هذا معه يعني وحوي وقري شلاي كذا وقفك وشلاي وقوم موضه يقري أطهي هوق أي قري أطهي حنون أي قري أطهي مرق أي قري أطهي عرض إلهي أي قري أطهي جهنم وحاسوبا ما اسكو درساتي ويا مركا دتك متكبرين تا وقوة أن توحيدك أفق جانسمين الله أولي في سورة الصافات إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون هذه اللي رأيه ور لا إله إلا الله أي مقلان ويسكوينيا مرة عن كلمة التوحيد مقاطع شرك يحمل دوني يا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا ما دام أكسوا هذا الني بدكي مشركين تاها مكذبين تاها مركي يعني قرآن كالويدي يمحو رب النبي الله محمد كسو الدجي مركي اللي يراهذا أي يراهذين أساطير الأولين بيعي يعني دكي هذا الكايري عكس قوضة أي رب النوشي المؤمنين تيا دكي متقين تو إلهي كبقى أيها مركي اللويدي اللي يراهذا محو ربك نسو الدجي الله خير بو سو الدجي بي أورميا وقيل وحال يري للذين دكي اتقوا رب قوضة كبقي وشرك إسك إلالي كفر إسك إلالي معاصي اي وحا لو خي دن نار الله غارسيه اسك دوري دتكاس ايا وحا لو يري ماذا انزل ربكم ماذا محيب انزل دجيه ربكم ربينا محو سو دجيه ساسا لو يدي قالوا كاس وحي يرادين خيرا انزل خيرا ربينا خير بو سو دجيه marka khayran taan fiil maasha ku qadaran ay mafcuul bihi u tahay wa anzala khayran allah khayr bu sou dajiyay wa هذا الكود هالكاس يكون جيها للذين أحسنوا وهذا بلابنا يو الله سبحانه وتعالى أول توهيا تاسن كدقينا للذين ذكي بأسقناتي أو إسكله أحسنوا عمل كودها جيي في هذه الدنيا أدون كان بحدي سمرك الجوجين عمل كودها جيي أي وحي ليهن حسنة وناك بيليه وناك أي اللأتي سكوليهن أو جنب إلهي سبحانه وتعالى ولدار الآخرة دار تآخر يوم القيامة أي خير خير بدن من دار الدنيا أدون كدار تيسا يعني نعمة تالا تاسا كخير بدن من آخرة داء كخير بدن ولا نعمة وحا وناك ياشي والنعمة ياشي وناك سنادي دار المتقين كو إلهي كعبصدا دار تودا وجنب إلهي تاس أي نعمة لتؤك وناك سناتي جنات عدن يعني دار المتقين وجنات عدن نغانشها جنوين كودي يدخلونها ويقليان يعني جنات كاس أي قليان مارين في قيامها ذاتك متقين تجري أيضا أي سعطه من تحتها غوست الأنهار وبيالك أي سعطان يعني من تحتها أي من تحت أشجارها وقصورها دارها إذا يقريه يقريه فوستي ولياش أي سعدا لهم وحي ليهين بك متقين تي فيها جنة بحل إذا وحي كليهين ما يشاؤون وحي دونا أي كليهين وحي الله وحي تمنيان إلهي وصينا يا سبحانه وتعالى كذلك أي مثل ذلك الجزاء أبا المرين تسقيمها بدني أي يجزي الله الله أبا المريا أو كو أبا المريا المتقين كو إلهي كبغوا كو متقين تا أبا الكاسيلين جماعة عدن بو إلهي كو أبا المرياوين مركا داد كان متقين تا مركي لويدي يقرآن كان إنو يهن حريس أو الرحمة أو يهي قفك الراعان أو أدوني آخر ببادي ayay ogihiin sidaas darteed ba wax ku yiraahdeen Allah khayr buu soo dejiyay wa qila wa hal yiri lilladheena kuwi ittaqaw ilahi kabaqi maada mahaybu anzala dajiyay rabbukum rabbina u soo dejiyay ayaa la weydiyay qaalu markaas ay wax yiraahdeen khayran yaani anzala rabbuna khayra rabbigeena khayr buu soo dejiyay rahmat buu soo dejiyay baraka ay soo dejiyay wa quraankii weeyaa oo cidii rumaysa ay ku badbaadeysa weeyaa lilladheena dadkii waxay leeyihiin ahsanu amalkooda hagaajiyay oo amalkooda ihsaan ku sameeyay way wanaag ku sameeyay amalka markuu u saalix yahayna waa markii ikhlaaskii mutaabacadii laga helo ilaahay dartiina waxaanu sameeyso in diinkana aad ku raacdo rususha ay keentay nabi ilaahay maxamedina ku raacdid calayhi salaatu wasalaam oo dhan bidca ilaahay ku caabudin baa la doonayaa way dadkaas wanaaga amalkooda ka sameeyay fi hadhihi dunya adduunka dhexdiisa waxay leeyihiin xasanatun wanaag bay leeyihiin xasanada halka waxaa loo jeedaa wa aljanna jannada ayaa la yiraahdaa weeyaan xasanada jannada lagu fasirayaa weeyaan waxay la mid tahay aayadii aan soo marnay fi suurati yunus aan ku soo marnay bay la mid tahay oo allah u lahaa lilladiina axsanu lxusna wa ziyaadatu dadka camalkooda hagaajiyo cibaadadooda ikhlaas ku sameeyo waxay leeyihiin alxusna jannada ilaahay iyo wa ziyaadatun ilayhin ziyaada oo ah arkidda ilaahay wejigiisa ay arkaan weeyaan wala daaru laakhirati daarta aakharo ayaa khayrun khayr badanoo daarta adduunka ka khayr badan maxaa yeelay adduunka wuu dhammaani nicmadiisi way dhammaani laakiin daaru laakhir waa baaqi wey weligeeda jiraysaa weeyaan wala laakhiratu khayrun wa abqaa sida ilaahay leeyihin ayadaa wanaag badan oo baaqinimo badan weeyaan wala nicma waxaa nicmo yeeshay oo wanaagsanaaday daaru lmuttaqiina kuwa rabbi ka baqaa daartooda ayaa nicmo yeelatay wala nicma daaru lmuttaqiin maxaa loo jeedaa daarta muttaqiinta ay leeyihiin akhar lmufasiriin waxay ku fasiraan waa aljanna wey jannada bay leeyihiin daarta muttaqiinta ay leeyihiin waa jannadii wey laakiin xasan albasri wuxuu leeyahay maya waa daaru dunya baa loo jeedaa daarta muttaqiinta ay leeyihiin waa midda adduunka sababtu wuxuu leeyahay lanna ahla taqwa yatazawaduuna fiiha lilaakhira dadka ahlu taqwada ahii adduunkay zaad qaataan oy aakhara ugu zaad qaataan marka nicmada daarulmuttaqiinta waa camalkoodii adduunka ay ku zaad qaateen zaadka ay kaga qaateen iyo u wanaagsanaatay buu leeyahay macnahaasuu ku fasiraa laakiin mufasiriinta taas ayay ku tilmaamaan maxaa yeelay daarulmuttaqiin waa meesha ilaahay uu yidhi وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ودارت الجنة ويوم جنة لو جيدا مفسرين تنا معنا سكو فسرا ويا جنات عدن نقال شهد جنة ذيسا أي إلي النعمة يا شيء أما هي جنات عدن إننا نرهنه جنات ذا خبر مبتديس يقول أنيها كدقنه جنات عدن هي دار المتقين ك جنات عدن وي نقال شهد يعني ما رأيت ماشا اللي قلنا قالوا jannooyinkoodii beeraheedii weeyaan alcadanu waa aliqaamatu baa loo jeedaa weya iqaamo waa meel aysan marna ka guurayna degan yihiin weeyaan yadkhuluunahaa way gelayaan jannadaas ayay galaan oo ilaahay subxaanahu watacaala mutaqiinta u gelin tajri ayadoo ay socoto min taxtaha hoosteeda al anhaar wabiyaashu ay socdaan anhaartana waa kuwii aan ka soo sheekayn jirnay oo ilaahay qur-aanka noogu sheega afarta wabi ahaa kii malabka iyo kii biyaha iyo kii khamrada iyo kii maaragtay maxaa la caanaha ahaa oo wada saafiga ah ayaa loo jeedaa weeye lahum waxay leeyihiin fiiha jannada dhexdeeda ay ku leeyihiin maa yashaauuna mutaqiintaasi halla waxay doonaan bay leeyihiin waxay la mid tahay aayadda suurata fusilad ku jirto o kaleeto fusilad ku jirto rabbi leeyahay walakum fiiha maa tashtahi anfusukum walakum fiiha maa taddacuun wax alla waxay naftiinu jeclaato ama aad u yeerataan baad leedihiin weeyaan wax alla waxay tamaniyaan ilaahay waa u siini weeyaan كذلك أي مثل ذلك الجزاء الحسن جزاها وناكسن أوكله أيو يجزي الله الله كو أبا المريا المتقين كو أسقى كبقوا الذين كوهبوا كو أبا المريا تتوفاهم أي أوفسني الملائكة ملائكة أي أوفسني طيبين أيقوا كو وناكسن وطاهر كا يعني شرك يحمي يتكذيب ونم كطاهر سن وكوي عكسه ذي الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم صبرنا كوا طيبين شرك ربي طاهر كيهين وحالله وحي عذاب الله جين يبي أي مارة طاهر فيه كواس أيو إلهي متقين تاس أيو أبال مرياوي يقولون ملائكة وحي أرنا يا مركة أو سنة يسو سلام بدباد أو من كل آفات لقى بدباد آفكس لقى بدباد حمي ودن عليكم تشي ما أحد عذابتك بدباد يسا دباتو يدمتك بدباد يسو ادخلوا قلع متقين تيه الجنة جمدي قلع بما كنتم أحان شهيني تعملون قوة سمعي أبهيني يعني بسبب ما شيء سببتي كقلة بما أي بسبب ما شيء سببتي كقلة جندي كنتم أبهيني تعملون قوة سمعي عملك أدونك ملكة جوكتين آت سمعي ستين أو إيمانك أو متابعة أو ماركتي أو أمرت إلهي أو لوه قان سمعيه تاسق سببتي إذا ما أنت جندي كقلة أي أرنية ملائكتنا وحوي مركي مؤمنين تجند اللي قرينا كلمات كاس إني كريهين قرآنك ويكون بذنتاي إن بذن ربنا وشيغا في سورة الزمر الله حولي وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر وحالك حين ذاتك متقين تاها جند إلهي بلوك حي أيها كوحا كوحا أيها اللوين حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها مركي جند يمادان وجند إرده إلا فرفرا وقال لهم خزنتها ملائكة كشقيني سبا وحي أرنيا سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين هذا الكاسيري نبت قليو وعذاب إلهي لقبت باب يعني لقبت باب حمي أودم يآفو دوشي نها آتو واد وناك سناتي عمل كينات حقا جسين مركا أدونك جوكتين مركا قلب إليه إذنك قوة كواري أهم مرنا الذي كساريني هم كواس متقين تألذين كويوي تتوفاهم أي أوبسني الملائكة ملائكة طيبين أيغو طاهر أهو أنا المارك الشرك يحمي ودن يوحد أبقارسي ودن كمارك كطاهرة يقولون ملائكتي وحي أرميا سلام عليكم نبت قليعي بدبادة دوشينا الله ييلو ودخلوا قلع الجنة الجنة دي قلع بما بسبب ما شيء سببتي كقلع كنتم هذا هيدين تعملون كوسمي عملك إيمانك إخلاص وناجي أتميزتين ما أنت جنة كقلع بأرميا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه